بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب في تقرير عقيدة السلف الصالح، من أنفع الكتب وأنفسها وأقواها في المحتوى والمدلول وحسن الترتيب. فالمؤلف رحمه الله تعالى ركز على جانب الأسماء والصفات لأن الحاجة إليه مرحة، فبدأ بذكر الآيات، وأكد كتب السلف آيات وأحاديث، ما فيها كلام كثير تنظير، آيات وأحاديث. فكنت أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة مليئة بالأدلة، لا تجد فيها التنظيرات العقلية التي يكثر منها أهل الكلام، بل تجد كتب أهل السنة والجماعة مريحة في الفهم، آية وحديث وأثر وشرح لآية والحديث، لأن الله جل وعلا يسر على الناس دينهم ولم يعسر عليهم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هارم إلا وجهه. أتان آيتان في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، من صفات الله الخبرية الوجه. ومر معنا في القواعد المثلى أن الصفات الذاتية منها الصفات الخبرية، والخبرية هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض وأجزاء كالوجه واليدين، لكن لا نقول في حق الله تعالى بعض ولا أجزاء، إنما نقول صفات الله جل وعلا. فالله تعالى له وجه كريم، وقد دل القرآن على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وكذلك السنة كما سيأتي. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، يبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك، وجه الله سبحانه وتعالى، وهو من صفات ذاته. ولله تعالى وجه كريم موصوف بالجلال والجمال والإكرام، وأن النظر إلى وجه الله تعالى هو أعلى الأمنيات وأغلى الغايات. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فأعلى نعيم لها الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك في إثبات البقاء لله سبحانه وتعالى. والقاعدة في الصفات تقول إن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا أثبت الله البقاء لوجهه فهو بقاء له سبحانه وتعالى، فهو بقاء له سبحانه وتعالى. إذا أثبت البقاء لوجه الله أثبت البقاء له سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كان وجهه باق فهو باق سبحانه وتعالى، ولا يقال بغير ذلك، لا يقال غير ذلك، بل يبقى هو سبحانه وتعالى. وفي ذلك إثبات الوجه، إثبات صفة الوجه لله تعالى، لقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال أي العظمة، إكرام التكريم. فلله تعالى وجه موصوف بالجلال والإكرام، بالعظمة والتكريم. كذلك قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات أن الله جل وعلا يبقى ولا يفنى ولا يبيد. إذا كان وجهه باقيا فهو باقي سبحانه وتعالى، وهذا الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان القارئ. يعني من قرأ منكم آية الرحمن ويبقى وجه ربك، ما الذي يتبادر إلى ذهني؟ يعني أي واحد قرأ آية دي، ما الذي فهمه من هذه الآية؟ ألم يفهم من آية دي أن الله تعالى متصف بالبقاء، أن البقاء لله جل وعلا وحده؟ وألم يفهم كذلك من الآية أن لله تعالى وجها يليق به؟ هذا هو الظاهر، هذا ظاهر النص. ويبقى وجه ربك إثبات الوجه لله تعالى، وإثبات البقاء لله سبحانه وتعالى. الآية فيها أمران: إثبات الوجه وإثبات البقاء لله. وإذا عبر عن الوجه بالبقاء، فهو تعبير عن الذات. لماذا؟ لأن قول في الصفات كالقول في الذات، وقول كل شيء هارب إلا وجهه في إثبات أن كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى، إلا الله جل وعلا. إذا كان وجهه لا يهلك ولا يفنى ولا يبيد، فهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، هذا واضح. جاء في البخاري في تراجم البخاري أنه فسر إلا وجهه إلا ملكه إلا ملكه. ومن ثم استشكل بعض أهل العلم قول البخاري إلا ملكه، هل هو تأويل؟ هل يعتبر من التأويل؟ الجواب أن المراد بالملك هنا الملك الذي هو صفة الله تعالى، الملك الصفة، لأن الملك يطلق على الصفة ويطلق على المخلوق، سمى ملكا. هذا ملكه، ملك فلان، أي ما يملكه، ويطلق الملك على المملوك الذي هو مخلوق، وعلى الملك الذي هو الصفة. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل الممالك تزول إلا ملك الله جل وعلا الذي هو صفته. ولا يقال إن كل شيء هالك إلا ملكه، وهل الملك المخلوق إلا مما يهلك؟ يعني كل شيء هالك، لو قلنا كل شيء هالك إلا ملكه، يعني ملك المخلوق، إذا الآية هذا المعنى ينقض آخره أوله، يعني يبقى كل شيء يهلك إلا هو. وهل كل شيء إلا ملك الله جل وعلا؟ ما أي شيء ملك الله تعالى، كل شيء مملوك لله تعالى. إذا قلنا كل شيء مملوك يهلك إلا ما يملك الله تعالى، هل هذا معنى يستقيم؟ لو فسرت الآية في الملك بين ملك المخلوق، طيب أخبر تعالى أن كل شيء هالك وكل شيء يعتبر من ملك الله جل وعلا، إذن هو هالك. إلا ملكه، يعني إلا كل شيء، يعني كل شيء هالك إلا كل شيء، الكلام لا يقبل، غير مستقيم. فإذا توجيه قول البخاري إلا ملكه، أي الملك الذي هو صفته، فصفة الملك لله تعالى تبقى، لكن ممالك البشر تزول، حكم البشر، حكام البشر يزول حكمهم وتزول ممالكهم وتنقضي دولهم تتلاشى. إلا ملك الله جل وعلا، إلا ملك الله سبحانه وتعالى لا يزول. ولهذا يقول تعالى يوم القيامة: أين ملوك الأرض؟ أين جبروا؟ أين المتجبرون؟ ويقول تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فملكه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يزول. وأما ملكه، نعم، كيف؟ أي نعم، إذا قلنا الملك طبعا من صفات الله تعالى، وإذا بقيت الصفة بقيت الذات. إذا كان الملك الذي هو صفة الله تعالى باقيا، فصاحب الملك باقي، فالمتصف بالملك باقي. وإذا كان الوجه، الوجه الذي هو من صفة الله تعالى باقيا، فالله تعالى باقي. هذا توجيه لقول البخاري إلا ملكه، تفسير الذي نسب إليه. لكن القول الخالي من الاعتراضات إثبات الوجه الذي هو من صفات الله جل وعلا. إلا وجه، يعني إلا وجهه سبحانه وتعالى، والوجه من صفات الله تعالى الذاتية. وإذا كان وجهه باقيا فهو باق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات. قال رحمه الله: وقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية في إثبات اليدين لله جل وعلا. طيب قبل الكلام عن اليدين، الوجه، أهل التعطيل قالوا الوجه يراد به ثواب، وهذا تعطيل تحريف، لأنه لم يرد في لغة العرب الوجه مع الثواب، هذا لا وجود له، فهو خلاف مع السلف وخلاف لغة العرب وخلاف ظاهر النص. كذلك الثواب أو الوجه وصف بصفات تمنع أن يكون مراد منه الثواب. الوجه وصف في الصفات في النصوص بصفات تمنع أن يكون مراد منه الثواب. فمن الصفات أنه ذو جلال وإكرام، وهذا لا يقال في المخلوق الذي خالق جل وعلا بصفات الله. كذلك وصف الوجه بأن له نور يستعاذ به، أعوذ من وجهك، فهل يستعاذ بالمخلوق؟ وفي حديث جابر أعوذ بوجهك، هل يستعاذ بثواب الله؟ أحد يقول أعوذ بثوابك، الثواب مخلوق لا يستعاذ به. كذلك وصف الوجه بأن له سبحات، لو كشف الله عن وجهه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق. هل يقال لو كشف الثواب لأحرق الثواب الخلق؟ إذن الوجه وصف بصفات تمنع أن يكون المراد منه ماذا؟ الثواب. الآية في إثبات وجه الله جل وعلا. كذلك اليدان جاءت المقصود بإثباتهما، قال تعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي. فلله يدان حقيقيتان لا يعلم كيف يدهما إلا هو، وقد نص عليهم القرآن، فقال تعالى لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولو كان مراد باليدين قدرة لقال إبليس وأنا أيضا بالقدرة، لاحتج إبليس وهو المعارض والمحتج بما لا حجة فيه. لو كان مراد باليدين القدرة لقال يا ربي وأنا ما أنا ذاتي، أنا ذاتي بيدي. الفرق شيء بين آدم واحد، ادعى الأفضلية على آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو فهم إبليس من اليدين القدرة كما فهم هؤلاء المعطلة لقال يا ربي وأنا أيضا وأنا برضو بيديك بقدرتك. ثم أيضا القدرة لا تثنى، ما وجه تثنية القدرة وهي معنى لا يثنى؟ القدرة في قدرتين، قدرة واحدة معنى واحد، قدرة والعلم كل هذه الأوصاف واحدة، فما هي القدرة الثانية؟ عرفنا الأولى، الثانية ما هي الثانية؟ لا جواب. فلا وجه لتثنية القدرة، بل الآية في إثبات اليدين. وقال تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود وصفوا الله بالبخل واستعملوا هذه الكناية، قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، قالوا ذلك لعنهم الله أينما حلوا. فلعنة الله على اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة، وصفوا الله بالبخل. وهذه كنا يقال فلان يده مغلولة، يعني بخيل، لأن البخيل لا يلتق يده بالعطاء، فحاله كحال من ربطت يده مربوطة مع عنق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بس واحد لو يده مربوطة كيف يعطي؟ ما بده. وهذه كناية، والكناية في اللغة هي في البلاغة هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. أطلق اللفظ وهو أن يد مغلولة، ولم يرد الوقوف عند هذا المعنى، بل أراد البخل، لازم ربط اليد أنها لا تعطي، كيف تعطي وهي مربوطة؟ يده مكتف كيف يعطي؟ لهذا يقال على البخيل يده مغلولة، يده مغلولة. وفي ذلك إثبات اليد، فيه إثبات اليد، لا تقال هذه لمن لا يد له، إنها تقال لمن له يد. فاليهود وصفوا الله بالبخل واستعملوا هذه الكناية، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، يداه الاثنتان مبسوطتان، وكلتا يدي ربنا يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين. ورواية الشمال شاذة، أن الله يقبض الأرض بيمينه والسموات بيمينه والأرض بشماله، رواية الشمال شاذة، المحفوف بيدي أخرى، بيدي أخرى، وكلتا يدي ربنا يمين. والكيف مجهول، كيف ذلك مجهول. فلله تعالى يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والكرم والجود، ينفق كيف يشاء. ولا يجوز تأويل يد إلى القدرة أو القوة أو النعمة. بعضهم يتكلف التفسير التحريف ويقول يداه أي نعمته، يأتون قال نعمته الظاهر والباطن، هذا لعب، لعب بالنصوص، تلاعب به، كتاب الله تعالى، يداه يداه الحقيقيتان، نثبت لله يدين، لكن لا نشبه لا نمثل يدي الله تعالى بأيدي مخلوقين. كما أثبتنا لله حياة وسمعا وبصرا وكلاما وإرادة وعلما وقدرة ليست كأوصاف المخلوقين، نثبت لله تعالى كذلك وجها ويدين وقدمين وأصابع وساق تليق بالله تعالى. الكيف مجهول، كيفهما الله تعالى أعلم، لا يعلم كيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. واصبر لحكم ربك، الصبر حبس النفس على ما تكره، الصبر حبس النفس على ما تكره، وهو نوع ثلاثة: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، صبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى المهضوم. وحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، اصبر لحكم ربك القدري الكوني، واصبر لحكم ربك الشرعي، حكم الله الشرعي يصبر له بالأمر والنهي. فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا في الآية إثبات على عينين لله جل وعلا، وجاءت بصيغة الجمع. لماذا جمعت العين هنا؟ لتناسب ضمير الجمع نا، ضمير الجمع يدل على التعظيم، فلما أخبر عن اسم ضمير الجمع جمع الأعين بأعيننا كما قال بأيدينا، وهما يدان بأيدينا، لما أخبر عن نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم جمع العين وقال أعيننا. في الآية إثبات العينين لله جل وعلا، ومعنى آية أن الرسول محفوظ ومحروس بعين الله جل وعلا، أن عين الله ترعاه وتحفظ وتكلو، إثبات العينين لله جل وعلا. وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر خشب ومسامير، السفينة تسر مسامير تجري بأعيننا، السفينة تجري بعين الله، يعني تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، إثبات العين لله جل وعلا. ومر معنا في القواعد مثل هذه الآيات: جزاء لمن كان كفر، تجري هذه السفينة بعد أن أهلك الله جميع من في الأرض، ما بقي في الأرض أحد، الطوفان عم الأرض كلها، كل كرة أرضية أصاب هذا الإعصار والطوفان، والمياه غمرت الأرض كلها، وليس في الأرض حياة إلا من كان على ظهر السفينة. ثم أمسك الله تعالى الماء وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوى على الجودي، السفينة رصد على جبل الجودي، ثم خرج نوح وجعل الله ذريتهم الباقين، يعني بقي الأرض هم أبناء نوح، الذين هم الآن الأرض هم أبناء نوح عليه السلام، هو الأب الثاني البشري. فالسفينة تجري في موج كالجبال، أمواج كالجبال العالية والعاتية، تجري ويحفظها الله جل وعلا، وعين الله ترعاها وتكلوها، إثبات على عين الله جل وعلا. كذلك قال تعالى عن موسى: ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني، يعني قذف الله محبة موسى في قلوب الناس إلا فرعون ومن تبعه، فمن رأى موسى أحبه. ولتصنع على عيني، أي تتربى على عين الله، بمعنى تتربى وعين الله ترعاك وتحفظك. فموسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، فرعون قتل من قتل من إسرائيل بحثا عن موسى، فالله جل وعلا جعل موسى يتربى في بيت فرعون، يصرف عليه فرعون، فرعون يصرف عليه ويربيه ويسخر له من يخدمه ومن يقوم بشؤونه، وهذه حكمة الله البالغة، إذا أراد الله أمرا فعله. فرعون قتل أبناء بني إسرائيل بحثا عن موسى، عن النبي الذي جاءت الأخبار به، وتناقلت بنو إسرائيل نبوة وأثر عن إبراهيم عليه السلام أنه سيخرج نبي من أولاده من بني إسرائيل من بني يعقوب يكون على يديه زوال ملك فرعون، لأنه أثر موجود متناقض أن هلاك فرعون يكون على يد أحد بني إسرائيل، نبوة متناقضة متوارثة منقولة أثر من أثار بني إسرائيل. فلما وصل هذا الكلام إلى فرعون أمر بقتل أبنائه، قال قتلوا الأبناء. فقيل لو قتلنا أبناء من يخدم لنا؟ انتهي الأيدي العاملة وما في عمالة ثانية وما في عمال، اقتلوا عام واترك عام، خلاص خليهم سنة بسنة. فولد موسى في العام الذي لا قتل فيه، وتربى في قصر فرعون، مع أنه قتل في سبيل من أجله آلاف الأبناء، لكن الله تعالى أراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فتربى موسى في قصر فرعون، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهو ينمو ويكبر ويترعرع عليه السلام، وعين الله ترعاه وتحفظه، إثبات العين الله جل وعلا. وأنا عين جاءت مفردة، والمفرد إذا وضيف يعم، المفرد المضاف يعم يشمل واحد والاثنين وأكثر. وجاءت في الآية السابقة مجموعة، وجمعت العين لتناسب ضمير الجمع الدرع التعظيم، وإلا تعالى عينان اثنتان، والدليل على أنهما عينان اثنتان حديث ابن عمر في الدجال: إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فقوله عليه السلام ليس بأعور يدل على أن الله جل وعلا له عينان اثنتان، لأن الأعور من له عين واحدة سليم والأخرى معيبة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان اثنتان، فالله له عينان اثنتان. هناك حديث لكنه ضعيف، إذا قام أحد من أصحابه فإنه بين عيني الرحمن، بس في سؤال ضعف. حديث ابن عمر في الدجال يدل على أن الله تعالى عينين اثنتين، ولو كان الله تعالى أكثر من عينين لأثبتهما، لقال إن الدجال أعور وإن ربكم له أعين، لأن قال ليس بأعور، ومفهوم النص ليس بأعور أي الذي له عينان اثنتان. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل بعد ذلك في بقية النصوص، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.